الله أكبر. يا رب العالمين الرحمن قول يا اخويا قول الرحمن يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا عم الاخوك ان انا معاك اهو انا جاي لك من اخر الدنيا الله يفيدك وعباد اللهم اجعلني منهم قول قول يا حبيب قول يا عم عظم نوصل الناس هنا هو كنا نعمل جنب بقى سنية وجاين لك ايه الحلاوة دي رجينا بقى والذين يقولون الله أكبر الله أكبر اللهم اكفنا شره جهنم دي اللهم اكفنا شره يا رب وطبنا وطبنا يا رب وعليه وعبد الرحمن وعبد الرحمن قول يا اخويا قول وعبد الرحمن يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا عم يا فرصه ان انا معاك اهو انا جاي لك من اخر الدنيا Yeah. Thank you. فيش بيت مفيش بيت ده غش تمام النبي تمام تمام تمام والله الله يفتح عليك عليه. عليه. الله أكبر. الله. والذين يرون ربنا اللهم حفظ الصحة والعافية وانت والمسلمين. قول يا سيدي Oh, my God. الله.